السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتقدم الكلام على ترتيب العلامة ابن الصلاح الأحاديث من ناحية قوتها. تقدم رحمه الله تعالى وكذا تبعه غير واحد من أهل العلم المتفق عليه على غيره من الأقسام. قال المتفق عليه على صحة، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري وحده ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم وحده ولم يخرجه، ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم. فنات قوم اشترطوا الصحة في كتبهم، اشترطوا على أنفسهم أن لا يخرجوا في كتبهم إلا أحاديث صحيحة من وجهة نظرهم، وإن كان أكثرهم لم يفي بالشرط الذي أخذه على نفسه. فهناك كتب استخرجت على الصحيحين أطلق على هذه الكتب المستخرجات، أطلق على هذه الكتب المستخرجات على سبيل المثال. وهناك كتب اشترط أصحابها الصحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب. فنتحدث شيئا ما عن الكتب المذكورة. أما المستخرجات، فموضوع المستخرج أن يعمد المؤلف إلى الكتاب الذي سيستخرج عليه فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، وشرطه ألا ينتقل إلى الأبعد حتى يفقد الأقرب. شرح هذا الكلام، مثلا أنا أريد أن أصنع مستخرجا على البخاري بالنسبة للمعاصرين لنا لم نستطيع أن نصنع مستخرجات، إنما يصنعها قوم معاصرون لهم أو قريبين منه. فمثلا رجل معاصر للبخاري أو قريب المعاصرة من البخاري يريد أن يستخرج كتابا على البخاري، سمين مستخرج على البخاري، فعلى سبيل المثال البخاري يقول حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالشخص الذي يريد عمل المستخرج يذهب إلى كتاب البخاري، فالبخاري يقول حدثنا الحميدي، صاحب المستخرج يذهب إلى الحميدي يقول له يا حميد حدثني بالحديث الذي حدثت به البخاري عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله إنما الأعمال بالنيات. فيحدثه الحميدي بالحديث الذي حدث به البخاري، فحينئذ سيتقوى أمر صحيح البخاري بالمتابعة التي حدثت من المستخرج على البخاري. نفترض أنه جاء يبحث عن الحميدي فوجده قد مات، فيبحث عن شيخ آخر أخذ الحديث عن سفيان كما أخذه الحميدي، فيقول له حدثني بالحديث الذي حدث به الحميدي البخاري عن سفيان. فيقول حدثنا سفيان ثم يذكر سير السند. لكن لا يذهب الى البعيد الا اذا فقد القريب، لا يذهب الى غير الحميدي الا اذا فقد الحميدي. هب انه ما وجد تلميذا لسفيان، ما وجد تلميذا لسفيان، فيبحث عن شيخ اخر، اخذ عن شيخ حتى يلتقي مع سفيان في الشيخ الذي هو يحيى. فلا يذهب الى البعيد حتى يفقد القريب. الكلام مفهوم يا اخوان؟ مثلا رجل يريد، نعيد الكلام، رجل يريد ان يصنع مستخرجا على البخاري. هذا الرجل يفترض انه في زمن البخاري او قريب من البخاري، فيأخذ الأحاديث التي أخرجها البخاري ويخرجها بأسانيد لنفسه، لكن هذا من البعيد إلا إذا فقد القريب. فمثلا البخاري يقول حدثنا الحميدي، صاحب المستخرج هذا من الحميدي يقول له يا حميدي حدثني بالحديث الذي حدثت به البخاري، فيحدثه بالسند والمتن. هب انه ذهب الى الحميدي فوقده وجده قد مات، فذهب الى زميل للحميدي اخذ الحديث عن سفيان، زيد من الناس مثلا، يقول يا زيد حدثني عن سفيان بالحديث الذي حدث به الحميدي البخاري عن سفيان. واضح يا اخوان؟ فالمفترض ان كل الاحاديث التي في البخاري تكون في المستخرج، تكون في ماذا؟ في المستخرج. لكن احيانا يعجز صاحب المستخرج عن الاتفاق مع البخاري في شيخه ولا شيخ شيخه، يعجز، فحينئذ ستكون هناك احاديث في البخاري ليست في المستخرج. احيانا يستعيض عنها صاحب المستخرج باحاديث ياتي باسانيد اخرى غير التي في الصحيح مكان تلك التي عجز عنها. واضح يكون موضوع المستخرجات. فلقائل ان يقول ما فائده المستخرجات هذه اذا؟ للمستخرجات فوائد، منها تقوية الكتاب الذي استخرجت عليه الأحاديث، الذي استخرجت أحاديثه. فإن إذا ذهبت إلى شيخ البخاري وحدثني كما حدث البخاري فتقوية لمن؟ للبخاري وتأكيد له. هذا الشيء أولا تعتبر متابعات تقوي أمر الكتاب الذي استخرجنا عليه. مفهوم يا إخوان؟ شيء آخر، أحيانا في البخاري نجد على سبيل المثال الحميدي يقول حدثنا سفيان غير منسوب، في المستخرج تجده منسوبا يقول حدثنا سفيان بن عيينة، فينسب ما لم ينسب، يعرف ما قصر في تعريفه صحيح. احيانا اخر ادوات التحمل، درست ادوات التحمل ام لا؟ ادوات التحمل، ادوات التحمل، زيد يروي عن عمرو، الواسطة التي أخذ بها زيد عن عمرو قد يقول زيد حدثني عمرو، أخبرني عمرو، قال عمرو، سمعت عمرا، كتب إلي عمرو، قرئ على عمرو وأنا أسمع. ف فهذه الوصية تسمى أدوات التحمل، الأداة التي يتحمل بها الراوي عن الراوي، فقد يروي عنه بلفظ حدثني تكون أداة التحمل التحديد، قد يروي عنه بلفظ سمعته تكون أداة التحمل السماع، قد يروي عنه بلفظ عن تكون أداة التحمل العنعنة، قد يروي عنه بلفظ أخبرني تكون أداة التحمل الإخبار، قد يروي عنه بلفظ كتب إلي عمرو تكون أداة التحمل المكاتبة، قد تكون أدوات التحمل قرأ على عمرو وأنا أسمع تكون أداة التحمل القراءة على المحدث. فيسمى ماذا؟ أدوات التحمل. أدوات التحمل هذه بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض. فمثلا إذا قلت سمعت زيدا، فسمعت أقوى من قولي عن زيد، لأن كلمة عن زيد قد تكون أخذت عن شخص عن زيد، لكن سمعت تفيد أنني بنفسي سمعته من زيد، فالسماع أقوى من العنعنة. مثلا قوله أخبرني زيد أقوى من قال زيد، فالإخبار أقوى من أداة التحمل الذي قال، واضح يا إخوان؟ فأحيانا تكون أداة التحمل في البخاري العنعنة تأتي في المستخرج أداة التحمل أقوى وهي السماع، وهذه لها فوائد ستأتي في درس التجليد إن شاء الله تعالى. فمن فوائد المستخرجات أولا هي متابعات الصحيح تقوي أمره، ثانيا أنها قد تفصح عن اسم لم ينسب فتذكر نسبته، ثالثا أنها قد تأتي بأدوات تحمل أقوى من التي في البخاري أو في الكتاب الذي تخرج عليه، أحيانا توضح ما أجمل من المتون. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كان حقا على الله أن يرضى، الحديث إلى آخره. الشاهد من قال حين يسمع، هل كلمة حين يسمع تعني بعد سماع الأذان أو تعني بمجرد قول المؤذن الله أكبر؟ عن حين، هل عند السماع لأول وهلة أم عند الانتهاء من الأذان أم أين؟ فترد رواية مثلا في المستخرج فيها إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فعلم بهذا أين موطن كلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، من زيادة في المتخرج. هذه فائدة رابعة من فوائد المستخرجات. خامسا قد تكون في المستخرجات زيادات في متون الأحاديث ليست في أصل الكتاب، زيادات توضيحية، ثالثا قد تكون هناك أحاديث بكاملها في المستخرج ليست في الكتاب الأصلي. واضح يا إخوة مفهوم المستخرجات؟ مفهوم ثاني. أنت متأمن على نفسك، فهمت أو نويت؟ فهمت الحمد لله. فلبعض فوائد المستخرجات، هناك مستخرج الإسماعيلي على البخاري، هناك مستخرج أبي عوان على مسلم، هناك مستخرج أبي نعيم، مستخرجات كثيرة، لكن مهم أن تكون عرفت معنى كلمة المستخرج. نعم. وقد تكون صحيحة، وقد تكون يعني لو وجدت أحاديث بكاملة ليست في أصل الصحيح فتخضع للبحث، لكن هي عند صاحب المستخرج يفترض أنها صحيحة عنده، يفترض أنها صحيحة عنده. نرجع إلى كتاب آخر من الكتب التي اشترط أصحابها الصحة، كتاب المستدرك للحاكم، كتاب المستدرك للحاكم. اشكر عليك. لحظة بس، سواء المستدرك للحاكم كتاب عمد مؤلفه إلى شرط إلى شرطي البخاري ومسلم، وسحب هذه الشروط على أحاديث ليست في البخاري ومسلم. إذا انسحبت هذه الشروط على الأحاديث وضعها في كتاب سماه المستدرك، يعني الحاكم ماذا صنع؟ نظر إلى شروط البخاري ومسلم وأتى بهذه الشروط، طبقها على أحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم. إن انطبقت وضع هذه الأحاديث في كتاب سماه ماذا؟ المستدرك. يفترض أن اسم المستدرك أنها أحاديث فاتت البخاري ومسلم، يعني شخص يستدرك على شخص، انه يتعقبه فيقرأ كتاب المستدرك. من العلماء من نازع اصلا في تسمية المستدرك، قال ان البخاري لم يشترط اخراج كل حديث صحيح على شرطه حتى تأتي تستدرك عليه. أنت تستدرك علي ما فاتني، لكن إذا كنت أنا أعلنتها صريحة أنني لم أستقص ولم أجمع كل صحيح على شرط، فتسميتك أنك استدركت علي فيها نظر. لكن بغض النظر عن هذا الاستدراك، نفهم موضوع معنى المستدرك. واضح؟ فالمستدرك أحاديث يرى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أنها على شرط البخاري ومسلم كان ينبغي إخراجها في البخاري ومسلم، فأودعها في كتاب وسماه المستدرك. واضح يا أخوان؟ هذا الكلام المذكور من الحاكم رحمه الله تعالى اعترته أمور كثيرة جدا. نتكلم على هذا لأن كتاب المستدرك للحاكم كتاب مشهور جدا، كتاب مشهور جدا، وينقل منه الناس مقولات كثيرة جدا من الأحكام على الأحاديث. كتاب المستدرك للحاكم ابتداء الحاكم نفسه متساهلا في التصحيح، متساهلا في القضاء بالصحة، ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقد كنت أتعجب أن الذهبي له تعليقات على مصدرك الحاكم، قد كنت أتعجب لما رأيت الحاكم أخرج حديث الطائر. حديث الطائر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طائرا فقال: اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي. قال الحاكم، قال الذهبي: كنت أتعجب، يعني لأن الحديث ضعيف جدا، كنت أتعجب كيف يخرج الحاكم حديث الطائر. فلما مررت على المستدرك وجدته قد أخرج حديث الطائر بالنسبة إليها سماء، درجة عليا، يعني لو أخرج أحاديث دون ذلك في الصعب بكثير. فالحاكم نفسه متساهل في القضاء والصح. ثانيا أيضا عنده بعض الأوهام. ثالثا تفوته مسألة الدقة أحيانا، مسألة الدقة أحيانا. فمثلا هناك راو اسمه سماك، وهو اسمه ماذا؟ سماك. أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وراو آخر اسمه أكرمة، اسمه ماذا؟ أكرمة. أخرجه البخاري ولم يخرج له مسلم. فيفترض أن سندا فيه سماك عن أكرمة لا يوجد في البخاري ولا في مسلم، لأن سماك عن أكرمة، مسلم أخرج لسماك ولم يخرج لأكرمة، والبخاري أخرج لأكرمة ولم يخرج لسماك. فالسند الملفق هذا يفترض أنه ليس في البخاري وليس في مسلم. فيخرجه الحاكم ويقول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وفي الحقيقة أنه ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم للعلة المذكورة. والعلماء يقولون: سماك مضطرب في رواية عن أكرمة، فلذا ما أخرج البخاري ولا مسلم هذه رواية. فهذا وهم يقع فيه الحال، يعمد إلى إسناد ملفق من رجل من البخاري ورجل من مسلم فيقول أنه على شرطهم. مثال آخر من الأوهام: أحيانا يكون الراوي من رجال البخاري ومن رجال مسلم، ويروي عن راوي من رجال البخاري ومسلم ولكن لا يكون الحديث على شرطين. فمثلا هناك راوي اسمه هشيم، اسمه ماذا؟ هشيم. هشيم من رجال البخاري ومسلم، يروي عن الزهري، والزهري من رجال البخاري ومسلم. فيقول الحاكم: هشيم عن الزهري على شرط البخاري ومسلم. وفي الحقيقة ليس على شرط هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأنه هشيما ضعيف في الزهري على وجه الخصوص، فلم يخرج الشيخان لهشيم عن الزهري، أخرج لهشيم عن مشايخ آخرين غير الزهري، وأخرج للزهري من طريق تلاميذ آخرين غير هشيم. لما هذا؟ قالوا فيما ذكروه إن هشيما كان قد ذهب إلى الزهري فحدثه بأحاديث، فلم يكن أثناء التحديث يعول على حفظه، إنما كان يكتب في أوراق، فحمل الأوراق وانطلق راجعا إلى بيته، فجاءت رياح شديدة خيرت الأوراق التي في يد هشيم، فأصبح يحدث بما تعلق في دينه من الأحاديث، فحصلت له جملة أوهام بسبب هذا، حصلت له جملة من الأوهام بسبب هذا الذي ذكر. فلذلك لم يخرج الشيخان لهشيم عن الزهري للعلة المذكورة. الحاكم رحمه الله لا يتفطن لهذه الجزئية، فيقول في سند هشيم عن الزهري على شرط الشيخين ولم يخرجاه. واضح يا اخوان؟ هناك احيانا، وعفوا بالإطالة على المستدرك لأنه منتشر وكثير الاستعمال والنقولات عنه كثيرة، هناك على سبيل هناك جزئية تحتاج إلى وقفة قصيرة، وهي أن كثيرا من إخواننا طلبة العلم إذا قرأوا للحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، ترى طالب العلم الصغير يقول: وهم الحاكم في السند يزيد ليس على شرط البخاري، ويذكر من نفسه متعقبا للحاكم. وهذا في الحقيقة محل نزاع للآتي ذكره، وقد حصل هذا النزاع بين عالمين متقدمين كابن الصلاح وبعده العراقي في جزئية. الحاكم يقول: ما حاصل في المقدمة قد استخرت الله في الإخراج لرجال احتج الشيخان بمثلهم، قد استخرت الله في الإخراج لرجال احتج الشيخان بمثلهم. هل قوله بمثلهم المراد به بأعيانهم هم أم بمثلهم في كونهم ثقات ولا يلزم أن يكونوا نفس الأشخاص؟ فالعلماء لهم وجهان. فالذين قالوا بمثلهم أي بأعيانهم هم لهم أن يتعقبوا الحاكم إذا أتى برجل ليس من رجال البخاري ومسلم وقال على شرط البخاري ومسلم، لكن الذي يقول بمثلهم أي في كونهم ثقات ليس له أن يتعقب إذا كان الراوي ثقة لكنه ليس من رجال البخاري ولا مسلم. مفهوم يا إخوة؟ فالذين قالوا بمثلهم يعني في كونهم ثقات لم يتعقبوا الحاكم إلا إذا أخرج لشخص ضعيف، لكن الذين قالوا بمثلهم أي بأعيانهم سيتعقبون الحاكم في مواطن شتى. فجمع بعض أهل العلم إلى ترجيح أن بمثلهم يراد بها في كونهم ثقة. مفهوم يا أخوة الكلام؟ كلام واضح. طيب الحمد لله. هذا وقد سلمت للحاكم جملة من الأحاديث الصحاح فضلا عن كل ما ذكر، فقد أخرج في مستدركه طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. والحاصل في أحكام الحاكم على المستدرك في الجملة: الحاكم متساهل في الحكم على الحديث كما يقول العلماء، وناهيك بالحاكم تساهلا. الحاكم متساهلا في القضاء على الحديث بالصح، ومن ثم يلزم إخضاع أحكام الحاكم للبحث العلمي والنظر في أقوال غيره من أهل العلم في تلك الأحاديث. تعقبه الذهبي في تلخيصه على المستدرك في مواطن، ووافقه في مواطن، والزهري في تعليقاته على الحاكم أيضا اعتراه كثير مما يعتري الحاكم من التساهل هو الآخر رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للكلام على مستدرك الحاكم. إذا عرفنا المستخرج وماذا والمستدرك. هناك كتاب آخر وهو صحيح ابن خزيمة. قد استعد ابن خزيمة رحمه الله تعالى كي يأتي في صحيح بالأخبار الصحيحة فقط، ولكن قد يصحح عالم من العلماء حديثا على شرط لكي يكون ضعيفا على شرط غيره. فكما لا يخفى عليكم أن هناك رواة اختلف فيهم هل يصح حديثهم أو يضعف أو يحسن. فمثلا إذا أخذنا راويا كعبد الله ابن محمد ابن عقيل، راوي مشهور جدا، هذا الراوي عبد الله ابن محمد ابن عقيل من العلماء من يحسن حديثه من يصححه، ومن العلماء من يضعف حديثه. من العلماء من يصح حديثه ومنهم من يضعفه. فإذا كان الشخص يصنف كتابا يشترط فيه الصحة واعتبر محمد بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عقيل صحيح الحديث، سيكون ما صححه او ما اورده من روايات لعبد الله بن محمد ضعيف عند غيره تلقائيا. كلام واضح. وكذا الكلام في رواة اخرين كشهر بن حوشب وعبد الله بن لهيعة وغير هؤلاء. احيانا تكون هناك احاديث لزاما ان تخالف غيرك في الحكم عليها، لزاما ان تحصل هناك اقوال في الاحاديث من اختلاف في ماذا؟ في الرواه وتصحيحهم وتوثيقهم وتضعيفهم. فلذلك احيانا ترى شيخا يخالف شيخا في الحكم على الحديث، لكن هذا في مسائل قليله محصوره، مسائل قليله محصوره ولا وجوه ترجيحات. لكن احيانا ترى عالما يخالف عالما في الحكم على الحديث بناء على توثيقه للراوي او تضعيفه له. واضح. كذلك بناء على اصل اخر وهو مثلا قبول زيادة الثقة او عدم قبولها. فسيأتي الكلام على زيادة الثقة بتفصيل، حاصل الكلام عليها بتفصيل سريع جدا وليتتأتي في جميع. كنا 10 نأكل عند زيد من الناس، فخرج 9 منا يقولون اطعمنا زيد خبزا وسمكا وبطاطا، وخرج 10 يقول اطعمنا زيد خبزا وسمكا وبطاطس ولحما. من الذي زاد اللحم؟ واحد. هل نعتمد زيادته هو ثقة؟ نعتمد زيادته او لا نعتمدها؟ فمن العلماء من يقول نقبل قول 9 ونرد قول 10، ومنهم من يقول 10 ما دام ثقة نقبل قوله، ومنهم من يفصل يقول ان كان اكل وحده تقبل زيادته لانه لعله اتحفه بقطعة لحم خلسة. والبعض يقول ننظر الى الزيادة، اذا قال اكلنا خبزا وسمكا وبطاطس وسلطة تقبل السلطة، لكن اذا قال اكلنا لحما لا تنسى اللحم، فيرد زيادة اللحم ويقبل زيادة ماذا؟ يقبل زيادة السلطة. فالحاصل من هذا كله ان العلماء لهم مذاهب في ماذا؟ في زيادة الثقة سيأتي الكلام عليها. فإذا كان من مدى الشخص ردها مطلقا سيرد كل الزيادات، إذا كان المدى الآخر قبولها مطلقا سيقبل كل الزيادات. فعندنا الآن مستدرك الحاكم، عندنا المستخرجات صحيح ابن خزيمة يفترض أنه صحيح على شرطه، لكن قد يصح على شرطي ولا يصح على شرطي غيره. هناك كذلك صحيح ابن حبان، إلا أن ابن حبان عيب عليه أنه متساهل في الحكم في توثيق رجال، متساهل في التوثيق. فابن حبان في الجملة، وسيأتي الكلام أيضا على منهجه بالتفصيل، متساهل في التوثيق، فلذلك شرطه ليس بمقبول عند غيره من العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فننتهي فقط من الذي بدأنا فيه، وأن هناك كتب اشترط أصحابها الصحة ولكنها لم تتحقق، إذ قد خالفوا غيرهم في شروط هذه الصحة التي وضعوا. فابن حبان قد صنف ابن حبان، ولكن ابن حبان مشهور بالتساهل في توثيق المجاهيل خاصة، وسيأتي تفصيل أوسع في شأنه إن شاء الله. ثم بعد ذلك في المرتبة تأتي كتب السنن التي لم يشترط أصحابها الصحة. فعندنا كتب لم يشترط أهلها الصحة، كسنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، وأيضا سنن الترمذي. فستأتي بيان خطة عمل كل واحد من هؤلاء. كتب السنن تعلمون أنها مرتبة ترتيبا فقهيا، تكون على حسب الأبواب. تأتي بعدها في المرتبة كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار وغيرها من المسانيد. المسانيد في ترتيبها كما لا يخفى عليكم يذكر في الغالب العشر المبشرين بالجنة أولا، ثم يعقب بذكر الصحابة ترتيبا ليست له وجهة محددة. فأحيانا يقدمون الراوي لكبر سنه لمنزلته وقدره لإشداره من الأحاديث أو إقلاله من الأحاديث، هذا بالنسبة للمسانيد. طبعا المسند صاحبه يهتم بإيراد كل ما ورد للصحابي بغض النظر عن الصحة والضعف. تأتي بعد المسانيد المعاجم، والمعاجم أضعف بلا شك من كتب المسانيد وكتب السنن، لأن المعاجم أسانيدها متأخرة، أسانيد المعاجم متأخرة. وما معنى السند المتأخر؟ سند النازل. السند النازل إذا كان بين صاحب الكتاب وبين رسول الله عشرة رجال يكون نازلا، إذا كان بين صاحب الكتاب وبين رسول الله أربعة رجال يكون عاليا. فالسند النازل أسوأ في الغالب من السند العالي. لماذا؟ لأن احتمال الأخطاء في الأعداد الكبيرة أكبر من احتمال الأخطاء في الأعداد الصغيرة. واضح يا إخوة هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للسند العالي والسند النازل. فالكتب كلما نزلت أسانيدها كلما كانت أشد ضعفا من الكتب ذات الأسانيد العالية. فمثلا نرى أغلب مفاريد أبي نعيم في الحلية، يعني أغلب الأحاديث التي تفرد بها أبو نعيم في الحلية ضعيف، أغلب الأسانيد التي تفرد بها الخطيب البغدادي ولم يخرجها أصحاب الكتب المتقدمة نراها ضعيف. فالحاصل كلما نزل الإسناد كلما كان احتمال الضعف أشد بكثير. واضح يا أخوة؟ فهمت الإسناد النازل؟ يعني يكون بين الرسول وبين صاحب الكتاب رجال كثيرون، إذا كانوا قليلون وكل سنة من الآخر يكون إسنادا عاليا. في الجملة في الجملة الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. فيكون الترتيب العام للأحاديث من أحد الصحة المتفق عليه، قلنا أن المتواتر يسبقه لكن المتواتر خارج من مباحث الإسناد، وما أخرجه الجماعة أيضا يسبقه لأنه داخل فيه البخاري ومسلم. المتفق عليه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما أخرجه ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم ثم أصحاب السنن ثم المسانيد ثم المعاجم. وكلما نزل الإسناد كلما كان الحديث أشد ضعفا تابع على وجه الإجمال. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عرفت معنى أدوات التحمل يا صاحب القلنسوة الزرقاء؟ ما معنى أدوات التحمل؟ الأداء بين الراوي والذي يروي عنه. بارك الله فيكم. أيهما أقوى، أداة التحمل السماع أو العنعنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تقدم الكلام على ترتيب العلامة ابن الصلاح للأحاديث من أحياء قوتها. فقد رحمه الله تعالى وكذا تبعه غير واحد من أهل العلم المتفق عليه على غيره من الأقسام. قال: المتفق عليه على صحة ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا ثم ما كان على شرط البخاري وحده ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم وحده ولم يخرجه ثم ما أخرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم. هناك قوم اشترطوا الصحة في كتبهم، اشترطوا على أنفسهم ألا يخرجوا في كتبهم إلا أحاديث صحيحة من وجهة نظرهم، وإن كان أكثرهم لم يفي بالشرط الذي أخذه على نفسه. فهناك كتب استخرجت على الصحيحين أطلق على هذه الكتب المستخرجات أطلق على هذه الكتب المستخرجات على سبيل المثال. هناك كتب اشترك أصحابها الصحة كسعد بن خزيمة وسعيد بن حبان وغيرها من الكتب. فنتحدث شيئا ما عن الكتب المذكورة. أما المستخرجات فموضوع المستخرج أن يعمد المؤلف إلى الكتاب الذي سيستخرج عليه فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، وشرطه ألا ينتقل إلى الأبعد حتى يفقد الأقرب. شرح هذا الكلام: مثلا أنا أريد أن أصنع مستخرجا على البخاري، بالنسبة للمعاصرين لنا لم نستطيع أن نطلع مستخرجات، إنما يطلعها قوم معاصرون لهم أو قريبين منه. فمثلا رجل معاصر للبخاري أو قريب المعاصرة من البخاري يريد بخاري، فمن مستخرج على البخاري؟ فعلى سبيل المثال البخاري يقول حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالشخص الذي يريد عمل المستخرج يذهب إلى كتاب البخاري، فالبخاري يقول حدثنا الحميدي، صاحب المستخرج يذهب إلى الحميدي يقول له يا حميدي حدثني بالحديث الذي حدثت به البخاري عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله إنما الأعمال بالنيات. فيحدثه الحميدي بالحديث الذي حدث به البخاري، فحينئذ سيتقوى أمر صحيح البخاري بالمتابعة التي حدثت من المستخرج على البخاري. نفترض أنه جاء يبحث عن الحميدي فوجده قد مات، فيبحث عن شيخ آخر أخذ الحديث عن سفيان كما أخذه الحميدي، سيقول له حدثني بالحديث الذي حدث به الحميدي البخاري عن سفيان، فيقول حدثنا سفيان ثم يذكر سير السلك. لكن لا يذهب إلى البعيد إلا إذا فقد القريب، لا يذهب إلى غير الحميدي إلا إذا فقد الحميدي. هب أنه ما وجد تلميذا لسفيان، ما وجد تلميذا لسفيان، فيبحث عن شيخ آخر أخذ عن شيخ حتى يلتقي مع سفيان في الشيخ الذي هو يحيى، فلا يذهب إلى البعيد حتى يفقد القريب. الكلام مفهوم يا أخي؟ مثلا رجل يريد، نعيد الكلام، رجل يريد أن يصنع مستخرجا على البخاري، هذا الرجل يفترض أنه في زمن البخاري أو قريب من البخاري، فيأخذ الأحاديث التي أخرجها البخاري ويخرجها بأسانيد لنفسه، لكن لا يذهب إلى البعيد إلا إذا فقد القريب. فمثلا البخاري يقول حدثنا الحميدي، صاحب المستخرج يذهب إلى الحميدي يقول له يا حميدي حدثني بالحديث الذي حدثت به البخاري، فيحدثه بالسند والمتن. هب أنه ذهب إلى الحميدي فوقده وجده قد مات، فهذا بلا زميل للحميدي أخذ الحديث عن سفيان زيد من الناس مثلا، يقول يا زيد حدثني عن سفيان بالحديث الذي حدث به الحميدي البخاري عن سفيان. واضح يا اخوان؟ فالمفترض ان كل الاحاديث التي في البخاري تكون في المستخرج، تكون في ماذا؟ في المستخرج. لكن احيانا يعجز صاحب المستخرج عن الاتفاق مع البخاري في شيخه ولا شيخ شيخه، يعجز، فحينئذ ستكون هناك أحاديث في البخاري ليست في المستخرج. أحيانا يصعيد عنها صاحب المستخرج بأحاديث يأتي بأسانيد أخرى غير التي في الصحيح مكان تلك التي عجز عنها. واضح لكم موضوع المستخرجات. فلقائل أن يقول ما فائدة المستخرجات هذه إذن؟ المستخرجات فوائد، منها تقوية الكتاب الذي استخرجت عليه الأحاديث، الذي استخرجت أحاديث. فأنا إذا ذهبت إلى شيخ البخاري وحدثني كما حدث البخاري فتقوية لمن؟ في البخاري وتأكيد له. هذا الشيء أولا تعتبر متابعات تقوي أمر الكتاب الذي استخرجنا عليه، مفهوم يا إخوة؟ شيء آخر، أحيانا في البخاري نجد على سبيل المثال الحميدية يقول حدثنا سفيان، غير منسوب. في المستخرج تجده منسوبا يقول حدثنا سفيان بن عيينة، فينسب ما لم ينسب، يعرف ما قصر في تعريفه الصحيح. احيانا اخر ادوات التحمل، درست ادوات التحمل ام لا؟ ادوات التحمل، ادوات التحمل، زيد يروي عن عمرو، الواسطه التي اخذ بها زيد عن عمرو قد يقول زيد حدثني عمرو، اخبرني عمرو، قال عمرو، سمعت عمرا، كتب الي عمرو، قرئ على عمرو وانا اسمع. فهذه الوسائط تسمى ادوات التحمل، الاداه التي يتحمل بها الراوي عن الراوي، فقد يروي عنه بلفظ حدثني، تكون اداه التحمل التحديد، قد يروي عنه بلفظ سمعته، تكون اداه التحمل السماع، قد يروي عنه بلفظ عن، تكون اداه التحمل العنعنه، قد يروي عنه بلفظ اخبرني، تكون اداه التحمل الاخبار، قد يروي عنه بلفظ كتب الي عمرو، تكون اداه التحمل المكاتبه، قد تكون ادوات التحمل قرئ على عمرو وانا اسمع، تكون اداه التحمل القراءه على المحدث. فيسمى ماذا؟ ادوات التحمل. ادوات التحمل هذه بعضها اقوى من بعض، بعضها اقوى من بعض. فمثلا اذا قلت سمعت زيدا، فسمعت اقوى من قولي عن زيد، لان كلمه عن زيد قد تكون أخذت عن شخص عن زيد، لكن سمعت تفيد أنني بنفسي سمعته من زيد، فالسماع أقوى من العنعنة. مثلا قول أخبرني زيد أقوى من قال زيد، فالإخبار أقوى من أداة التحمل التي قال، واضح؟ فأحيانا تكون أداة التحمل في البخاري العنعنة تأتي في المستخرج أداة التحمل أقوى، وهي السماع، وهذه لها فوائد ستأتي في درس التجريد إن شاء الله تعالى. فمن فوائد المستخرجات أولا هي متابعات الصحيح قوي أمره، ثانيا أنها قد تفصح عن اسم لم ينسب فتذكر نسبته، ثالثا أنها قد تأتي بأدوات تحمل أقوى من التي في البخاري أو في الكتاب الذي تخرج عليه. أحيانا توضح ما أجمل من المتون، فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم